الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته. لقاء آخر يجمع بيننا وبينكم من هذه البقعة المباركة في هذه الليلة الطيبة، ليلة ميلاد سيدنا وإمامنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. اللسان عاجز عن التعبير، والمشاعر تقشعر أمام هذا المشهد المهيب، حيث الزائرون يتوافدون زرافات ووحدانا لزيارة سيدهم ومولاهم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. توافد الحجيج من كل مكان ملبين هذه الدعوة المباركة في ليلة الميلاد المجيد، هذا الميلاد الذي شع على الكون نورا وضياء. إنه ميلاد كوكب جديد ونجم جديد في سماء الإمامة والولاية، النجم الثامن والكوكب الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه السماء المباركة التي لا ينقطع عنها النور مدى الحياة وإلى أبد الآبدين. إنها الإمامة وإنها الولاية لأئمة الهدى ومعدن التقوى صلوات الله عليهم أجمعين. إنهم الامتداد الطبيعي للرسالة والنبوة، نبوة جندهم محمد صلى الله عليه وآله. فأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، وابقوا معنا في هذه الدقائق القليلة بجوار هذا الضريح المبارك، ضريح الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. بعد أن استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لدعاء كميل من سماحة السيد عادل العلوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، نرجو أن تكونوا قد انتقلتم إلى أجواء هذه البقعة المباركة التي حملكم إليها بأدائه الطيب والجميل سيدنا سماحة السيد عادل العلوي. أرحب به في هذه الدقائق التي تبقت من هذا اللقاء. مرحبا بكم سماحة السيد. وبكم جزاكم الله خيرا. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. كذلك حفظكم الله ورعاكم. لقاء طيب في ليلة طيبة، وقد بدأتم بالدعاء، دعاء كميل، وأيضا اجتمعت هنا مناسبتان جليلتان، المناسبة الأولى ليلة الميلاد، والمناسبة الثانية ليلة الجمعة، والتي يدعى فيها دائما بدعاء كميل الذي علمه إياه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا ينقلنا إلى صفحة مشعة ومضيئة في حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. كيف كان يدعو صلوات الله عليه، وكيف كان يتعبد، وكيف كانت حياته وصلته بالمولى سبحانه وتعالى من خلال الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مرة أخرى أبارك لكم ولكل الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا، نعمة الولاية والمحبة والولاء لرسول الله ولأهل بيته الطاهرين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نموت على هذه الولاية، تكون حياتنا حياة الأئمة في أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم، وموتنا يكون إن شاء الله على ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة إلى عبادة الإمام الرضا وكل الأئمة الأطهار، عبادتهم كعبادة جدهم، والله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى عبادة الرسول الأعظم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما قال ذلك لأن الرسول الأعظم كان يعبد الله ليل ونهار، وحتى كان أنه موضع السجود كان يتشقق بالنسبة إلى الركبتين، لذا الله سبحانه وتعالى، أو كان يصلي على أطراف أصابعه هكذا ورد، فالله سبحانه وتعالى خطبه بهذا الخطاب. وهذا المعنى جار في كل الأئمة الأطهار. أمير المؤمنين روحي فداه كانت عبادته ليلا يقرأ 1000 ركعة في كل ليلة لله سبحانه وتعالى، وكان يبكي حتى يغمى عليه ويخشى عليه، وكان يأتي أبو الدرداء إلى فاطمة الزهراء ويخبرها أنه قد مات علي بن أبي طالب، فتسأل عن أوصافه فيقول هكذا هكذا، فتقول هذا من خوف الله سبحانه وتعالى أغمي عليه ويخشى عليه. كذلك هذا الآن في الإمام السجاد، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، وإلى إمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فكلهم كانوا يقتدون بجدهم في عباداتهم، لذا كان عبادتهم انقطاع لله سبحانه وتعالى، يعني لم يغفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى طرفة عين أبدا، فكل حالاتهم هي كانت حالة عبادية، قولهم، فعلهم، سيرتهم، عباداتهم، صيامهم، تقواهم، صلاتهم، تلاوتهم للقرآن الكريم، كل ذلك كان من منطلق العبادة، لذا كان يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته. جميل جدا سمحت السيد. الدعاء كما هو واضح كالصلاة تقريبا يعد معراجا للمؤمن وللمسلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السماوات العلى، فهو في الواقع يفتح أمامه قوة من الضياء، وأيضا يعد وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الحاجة من خلال التوسل. ربما يكون الإنسان عاجزا عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى وسيلة، ومن هنا جاء التوسل. كيف يمكن أن نتوسل بإمامنا ومولانا الإمام الرضا عليه السلام، نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات وفي الشفاعة لنا يوم القيامة وأيضا في هذه الدنيا؟ طبعا قبل أن أجيب عن هذا السؤال المهم، يودي أن أشير إلى رواية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في سند صحيح، قالوا نحن النمرقة الوسطى، نعم، يلحق بنا التالي ويرجع بنا إلينا الغالي، لأن الناس بالنسبة إلى محبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومعرفتهم بين ثلاث أصناف، منهم من يكون على النمرقة الوسطى على الحد الوسط. النمرقة الوسطى هو عبارة عن الوسادة الكبيرة التي يعتمد على جانبها الأيمن وعلى جانبها الأيسر، فلذا الأئمة شبهوا أنفسهم بهذه النمرقة الوسطى، يعني وسادة بحيث أنه يرجع إليهم من غلا في حقهم، الغلو أن ينسب إليهم، الغلو أن ينسب إليهم صفات الله سبحانه وتعالى التي هي لله على نحو الاستقلالية، ينسب إليهم أيضا على نحو الاستقلالية، إذا كان هكذا فهذا عين الغلو، والغالي ملعون ومطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى ومبغوض، والأئمة عليهم الصلاة والسلام حاربوا الغلاة أشد المحاربة، لأنهم ينسبون إلى الأئمة الأطهار الربوبية الألوهية أو الصفات التي هي لله سبحانه وتعالى على نحو الاستقلالية ينسبونها إلى الأئمة، وهذا من الغلو. مثلا الله سبحانه وتعالى هو الرازق، إذا قالوا الإمام يرزق أيضا كما أن الله يرزق على نحو الاستقلالية والإمام على نحو الاستقلال، فهذا من الغلو. أما إذا قالوا الإمام يرزق على نحو التبعية بإذن من الله سبحانه وتعالى، نعم، هذا ليس من الغلو. نعم، هذه نعم. نقطة مهمة بالنسبة إلى معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، عندما نتحدث بعض القضايا مثلا في منازلهم، في مقامهم، في رتبهم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، عندما نتحدث ربما من يسمعنا يقول هذا من الغلو، هذا ليس من الغلو، إنما هذا من عين المعرفة ومن صواب المعرفة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وللرسول والأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا الغلو لابد أن نعرف معناه أنه ننسب إلى الأئمة ما ينسب إلى الله على نحو الاستقلال، ننسبه إلى الأئمة على نحو الاستقلال كالألوهية كالربوبية وكالصفات التي نعم. لله سبحانه وتعالى، هذا توضيح ضروري كان. نعم. وفي قبال هؤلاء نعم. هناك طائفة من الناس مع الأسف من شيعة أهل البيت من يقصر في معرفة أهل البيت، نعم. أيضا الأئمة قد ذموا هؤلاء على أنه المفروض أنه هذا التالي أيضا يرجع إلينا، ولابد أن يتكئ على هذه النمرقة الوسطى يعتمد علينا، يعني لا يقصر في معرفتنا، لذا تجد من شيعة أهل البيت من يقصر في معرفة أئمتهم عليهم الصلاة والسلام، لم يكن عنده ذلك تلك الرتبة من المعرفة التي تليق بإمامه، تليق بأئمته، بولايتهم، بمقامهم الشامخ، نعم. لذا لابد أن نزداد معرفة ونصل إلى هذه النمرقة الوسطى، نعم. من هذا الباب أود أن أشير إلى موضوع تفضل. وهو جواب السؤال، نعم. أنا الآن رأيت في إحدى هذه الصحون، نعم. الآن الحرم الشريف، نعم. كم صحن هناك للحرم؟ كثير. صحن الرضوي، الصحن، نعم. الجمهوري الإسلامي، صحن الحرية، ومن صحن القدس، نعم. في صحن القدس هناك بناية لطيفة وجميلة ترمز إلى القدس، وهذه البناية يصب منها المياه، نعم. المياه التي تصب منها إنما فيها عين إلكترونية، عين الساحرة، نعم. بحيث عندما تمد يدك فإنه الماء يأتي، نعم. الماء عندما تأخذ اليد ينقطع. الماء ينقطع. نعم. تبادر إلى ذهني وأنا أتأمل هذا المعنى أنه عندما تمد يدك فإن العين تعطيك الماء. نعم. ولا تقول أنه هذه اليد يد من؟ نعم. يد الرجل، يد المرأة، رجل كبير فقط صغير، يد امتدت، يد امتدت فكانت سببا في سقوط الغيث، في سقوط الماء الذي جعل الله وهو غيث كل شيء حي. نعم. فإنه عندما تمتد النقطة المهمة. نعم. أن هذه اليد ربما تكون يد وسخة. نعم. قذرة، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى سبحان الله. يعطي الرحمة الإلهية كما. نعم. هذه العين الساحرة تعطي الماء لأنه لا. نعم. تنظر إلى اليد، لا تنظر إلى اليد أبدا. نعم. كل يد مدت سواء كانت يد بيضاء سوداء، سواء كان رجل امرأة غني فقير عالم جاهل، أي يد تمد فإنه في أي وقت في النهار في الليل في أي ساعة فمد يدك إلى هذا الماء فإنه يعطيك. وهذه عادة الكريم. فكرت في نفسي قلت من هو عين الله؟ هذه العين الساحرة في الأرض في الماديات، من هو في الروحانيات في العرفانيات أيضا هناك من هو عين الله. جاء إلى ذهني غدا يوم الجمعة نقرأ في زيارة الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم. السلام عليك يا عين الله في خلقه. نعم. الإمام عين الله في الخلق لأن. نعم. الله سبحانه وتعالى هو البصير، وهذا البصر الإلهي يتجلى في خلقه، يتجلى في خليفته، والإمام خليفة الله، النبي. نعم. خليفة الله. نعم. فالنبي عين الله والإمام عين الله، عين الله في الخلق. فلذا عندما نمد يدنا إلى الإمام الرضا روحي فداه فإنه لا ترد هذه اليد مهما كانت اليد، أي يد مذنبة عاصية، أي يد كانت قريبة أو بعيدة. نعم. أنا أقول لإخوة المشاهدين والأخوات مدوا أيديكم إلى هذا الحرم الشريف، فإنه ليس هناك حجاب في المعنويات، في العقول المجردة ليس هناك حجاب، الحجاب إنما يكون في الماديات. فبأرواحكم وبقلوبكم مدوا أيديكم إلى هذا الحرم الشريف، إلى هذه العين الإلهية، عين الرحمة الإلهية، مدوا أيديكم واسألوا حوائجكم. منهم من يريد أن يشرب الماء يرتوي، منهم من يريد أن يغتسل، ومنهم من يريد أن يتوضأ، ومنهم من يريد أن يعطي الماء لولده، لبنته، لأخيه، لأخته. فإنك لك أن تسأل حاجتك من الله سبحانه وتعالى ومن هذه العين الصافية، من هذا العين المباركة، الإمام الرؤوف، الإمام الرضا روحي فداه، الإمام الرؤوف، السلام عليك أيها الإمام الرؤوف. فمد يدك لا تبخل، هذه ساعة روحانية، هذه ساعة رحمانية، والله العظيم إن الله لا يرد هذه اليد التي تمد سواء كانت يد يهودي مسيحي مسلم، لأن هذه العين الساحرة أي يد تقدم فإنها تعطيك الماء. كذلك عين الله، كذلك رحمة الله. اليهودي إذا مد يده إلى هذا الباب كم عندنا من قصة وشاهد أنه جاء إلى هذه الأبواب الطاهرة والله سبحانه وتعالى قضى حوائجهم. كل من يسمعني لا أدري من الذي يراني ويسمعني، ربما الآن واحد كنتور فتح مثلا التلفاز وإذا به يسمع كلامي ويرى أنه أؤشر على إمامي الإمام الثامن ثامن الحجج، هذا الرجل العظيم، هذا الإمام الرؤوف العطوف الودود الذي العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف صاحب الميزان في تفسير القرآن يقول الجدار في هذا الحرم يقطر منه الرأفة الإلهية والرحمة الإلهية، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. شكرا. ومد أيديكم إلى هذا الحرم الشريف واسأل الله سبحانه وتعالى حوائجكم، اغمض عينك ودع قلبك مع هذا الإمام الآن، خذ قلبك إلى الإمام. شكرا. وتكلم مع الإمام واطلب. نعم. حاجتك. شكرا جزيلا. إذن دعونا نختم بهذه الأبيات لهذا الشاعر المبدع حيث يقول يا قبر طوس سقاك الله رحمته، ماذا ضممت من الخيرات يا طوس، طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص ثوى ثنى باد مرموس، يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير وتقديس. أشكر ضيفي العزيز والكريم في هذه الليلة المباركة والكريمة سماحة السيد عادل العلوي، وأشكركم أعزائي المشاهدين على حسن التواصل، وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الجليلة حيث كنا معا في هذا اللقاء المباشر من مشهد المقدسة من جواري هذا الضريح المبارك ضريح الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أنا كما نقلت الإخوان إلى هذه البقعة المباركة بأرواحهم وقلوبهم، أطلب أيضا منهم أن يدعوا لي لأني عندي حاجة، فأطلب منهم أن يدعوا لي وأنا أدعو لهم. علي عهد أنه كل من يسمعني ويراني الآن سأنزل تحت إن شاء الله وأزوره. شكرا. عنهم نيابة وأدعو لهم إن شاء الله. شكرا لكم سماحة السيد، نسألكم أيضا الدعاء. شكرا لكم وشكرا أعزائنا المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.